وتقدم أنه لا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية كما قاله بعض المحرفين، لأن ذلك خلاف، لأن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ولأن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ينظر إليكم وقوله لا أحرق السبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وقوله إن ربكم ليس بأعوى. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن لله بأن لله عينيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.